الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة الصافات، ومع الآية الخامسة والثلاثين. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في مشاهد من يوم القيامة، وأبين لكم أننا الآن في دار عمل ولا جزاء، وسوف نقدم على دار جزاء ولا عمل. الآن الإنسان يعمل ما يشاء، أودع الله فينا الشهوات، أعطانا حرية الاختيار، من اختيارنا أن نستقيم أو أن لا نستقيم، من اختيارنا أن نحسن أو أن نسيء، من اختيارنا أن نأخذ ما لنا وما ليس لنا. ولكن حينما يأتي يوم القيامة ليس هناك إلا الجزاء، فربنا جل جلاله يقدم لنا مشاهد من يوم القيامة، مشاهد تصور أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون، ومشاهد من أهل النار تصور أهل النار وهم يتصايحون. فربنا جل جلاله حينما قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الآيات التي فسرت في الدرس الماضي هي قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يعني فحوى هذه الآيات السابقة أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا، الذي يبدو أنه ضل أو الذي يبدو أنه أضل هو في الحقيقة عنده رغبة في الضلال، وإلا لما استطاع الكبير أن يضل الصغير، ولما استطاع القوي أن يضل الضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد سلطانا على أحد، لم يجعل لأحد سلطانا على أحد. إذن إن أحدا لا يضل أحدا، وإن أحدا لا يتحمل تبعة ضلال أحد، بل كل إنسان بما كسب رهين. هذه فحوى الآيات السابقة. فحينما قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، لو آمنتم لما استجبتم لنا، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون جميعا العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين، نحن كنا ضالين مثلكم، كنا ضالين فأضللناكم، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الحقيقة الآية الآن إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يعني أي مجرم على وجه الأرض عاش ويعيش وسيعيش هكذا نفعل به. يعني ربنا عز وجل جعل هذا المشهد قانونا مضطردا. أي إنسان أجرم، انحرف، طغى، بغى، غوى، أخذ ما ليس له، أضل الناس فيما يبدو، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. فأي نفس تبحث، أي نفس تسلك سلوك هؤلاء تدفع الثمن باهظا يوم القيامة. هؤلاء المجرمون لماذا أجرموا؟ هؤلاء الضالون لماذا ضلوا؟ هؤلاء الفاسقون لماذا فسقوا؟ هؤلاء المنحرفون لماذا انحرفوا؟ هؤلاء التائهون لماذا تاهوا؟ هؤلاء المنغمسون في الشهوات لماذا انغمسوا؟ هؤلاء المعتدون لماذا اعتدوا؟ هؤلاء الكفار لماذا كفروا؟ الله جل جلاله أجاب إجابة موجزة جامعة مانعة، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لأن الإنسان حينما يوحد تنتهي كل مشكلاته، حينما يوحد لا حجة له. إذا كذب من أجل الرزق نقول له إن الله هو الرزاق، إذا فسق خوفا من زيد أو عبيد نقول له زيد وعبيد الأمر ليس إليهما، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله. لو حللت كل المعاصي التي يقترفها الإنسان لوجدت أن الشرك وراء كل هذه المعاصي. حينما تعتقد أن زيدا يرزقك، وأن عبيدا يرفعك، وأن فلانا يقربك، وأن علانا يبعدك، حينما تعتقد الفعل بيد البشر تطيع زيدا وترضي عبيدا وتنساق مع فلان وتتبع علان، إذن أنت ضائع بين هؤلاء البشر، وهؤلاء جميعا لا حول لهم ولا طول. إذن ما الذي جعل هؤلاء المجرمين يجرمون؟ ما الذي جعل هؤلاء الفاسقين يفسقون؟ ما الذي جعل هؤلاء المنافقين ينافقون؟ قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني لا أتمنى على الله جل جلاله أن نكون جميعا موحدين، لأن التوحيد نهاية العلم. إنك إن وحدت لا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعلق آمالاً إلا على الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تطيع إلا الله. هذا التوحيد. يعني أيها الإخوة الأكارم، لو أن الحياة كلها أمضيتها ووصلت في النهاية إلى التوحيد فقد نلت خير الدنيا والآخرة. لو أن الحياة كلها أمضيتها وانتهت بك إلى التوحيد فقد نجوت من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه أنت بالتوحيد علاقتك كلها مع جهة واحدة وهي الله، كل علاقاتك مع الله، كل اهتماماتك لله، كل أعمالك لله، كل طاقاتك لله، كل حركاتك وسكناتك لله، كل مالك لله، كل جهدك لله، وحتى الوجهة. أما إذا الإنسان ما كان موحداً كان مشركاً، هو موزع ومبعثر ومشتت. فكلمة لا إله إلا الله يعني الإله من ترجع إليه الأمور، المسير، الأمر بيد زيد، هو المرجع، هو الذي يوافق أو لا يوافق، هو الذي يعطي أو لا يعطي. طيب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني لا مسير، لا معطي، لا مانع، لا رافع، لا خافض، لا معز، لا مذل، لا محي، لا مميت، لا رازق، لا قابض، لا باسط إلا الله، انتهى الأمر. لكن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة أن تقول لا إله إلا الله قضية سهلة جدا. لكن أقول لكم بعض التفاصيل. أنت حينما يأتيك إنسان ويضغط عليك لتقترف معصية ويهددك. وكان هذا الإنسان قويا، وكما يظن الناس أو كما يبدو لك يفعل ما يقول. إذا جاءك هذا الضغط من أجل أن تعصي الله، هنا يكتشف توحيدك. يعني أنت بالرخاء والسلام تقول لا إله إلا الله، قضية سهلة جدا، لا تكلفك إلا أن تقول أربع كلمات: لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله باللسان سهلة جدا، لكنها من أجل أن تتحقق بها، من أجل أن تعيشها، من أجل أن تدخل في كل كيانك، من أجل أن تتغلغل في وجودك، من أجل أن تتخذ كل موقف في ضوئها، من أجل أن تعطي أو أن تمنع من خلالها، هذا شيء يحتاج إلى جهد. لذلك كلما نما إيمانك بالله خالقاً، إيمانك بالله مربياً، إيمانك بالله إلهاً مسيراً، كلما نما إيمانك بالله بأسمائه الحسنى بصفاته الفضلى، عندئذ هذا النماء في الإيمان يفضي إلى التوحيد. أيها الإخوة الأكارم، نهاية العلم التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الموحد لا يعصي الله، الموحد لا يخاف إلا الله، الموحد لا يرجو غير الله، الموحد يضع كل آماله في الله، الموحد لا تأخذه لا يعني ينساق إلى أي إنسان، لا تأخذه في الله لومة لائم. لذلك الله عز وجل قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني لاحظ لما ربنا عز وجل أمر أم موسى أن تلقي ابنها في اليم، قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني كيف إيمان هذه الأم بالله عز وجل، بالله مسيرا، إيمانها بلا إله إلا الله، أن هذا الصندوق يتحرك في اليم بأمر الله وبقدرة الله وبعلم الله وبرحمة الله وبلطف الله. أنت إذا آمنت أن كل شيء في الكون يتحرك كالصندوق الذي كان فيه موسى كالتابوت، انتهى الأمر. أجهزتك بيد الله، خصومك بيد الله، أعداؤك بيد الله، أهلك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، الأقوياء بيد الله، الضعفاء بيد الله، الأصحاء بيد الله، كل شيء بيد الله. هذا الإيمان. إذا أيقنت أنه لا إله إلا الله أصبحت كل علاقاتك بالله، وحتى الوجهة إلى الله، قطعت الآمال مما سوى الله. فهذا يعني سبب الإجرام، سبب الفسق، سبب النفاق، سبب التقصير، سبب المعاصي، الشهوات. الإنسان حينما يرتكب معصية لماذا يرتكبها؟ لأنه يعتقد أن فيها نفعا له، لكن لو اعتقد أنه سيحاسب عليها وأن هذه المعصية فوتت عليه خيرا كثيرا لا يفعلها لصدق الله عز وجل. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مرة خاطب نفسه قال: يا نفس، لو أن طبيبا نصحك بترك أكلة تحبينها، لا شك أنك تستجيبين له. ثم يقول لنفسه: يا نفس، إذا كان الطبيب أصدق عندك من الله فما أكثرك، وإن كان المرض أشد عندك من النار فما أجهلك. فأيها الإخوة، يجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الذي يعصي الله لا بد من أن يكون كافراً أو جاهلاً. الله عز وجل يحذرك من نار جهنم، فإذا حذرك الطبيب تستجيب له، أكلة تحبها حباً جماً. تأكلها كل أسبوع مرتين أو ثلاثة. قال لك الطبيب هذه الأكلة تسبب لك مرضا خطيرا، إنك تصدق الطبيب وتكف عن تناول هذه الأكلة. طيب إذا صدقت الطبيب ولم تصدق الله عز وجل، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكثرك؟ أم يكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك؟ النار أشد من المرض، والله أصدق من الطبيب. مناقشة دقيقة جدا. يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها، أغلب الظن أنك تستجيبين له. يقول لنفسه يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا ما أكفرك؟ أو يكون المرض أشد عندك من النار؟ إذا ما أجهلك؟ فالذي يعصي الله عز وجل بين جاهل وبين كافر. إذا لذلك الإنسان لا بد من أن يؤمن. تقول أنا مؤمن، الإيمان لا يتأتى هكذا. ما سمعنا بحياتنا إنسان نال دكتوراه وهو نائم، نال هذه الشهادة العالية من دون جهد، من دون وقت، من دون تفرغ. لا بد من وقت، لا بد من جهد، لا بد من أن تأتي جهة تعلمك هذا. فلا بد للمؤمن من مجلس علم، لا بد من أن يستمع، لا بد من أن يتعلم. وأعظم كتاب في حياة المؤمن كتاب الله عز وجل، يعني أخطر كتاب. أتصور إنسان في عنده امتحان مصيري، يتوقف على نجاحه في الامتحان مستقبله كله، وعنده مكتبة أربع جدران من الأرض إلى السقف كلها كتب، وبعد يومين سيؤدي امتحانا في كتاب واحد من هذه الكتب. أليس من العقل والحكمة أن يقرأ الكتاب المقرر؟ في الحياة الدنيا الآن من الكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات ما لو أردت أن تقرأ ما يطبع في يوم واحد لاحتجت إلى مئة عام. ما يطبع في اليوم الواحد كتب لا تنتهي، لكن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله عز وجل. الكتاب المقرر كله حق، كله صدق من عند خالق الكون هو القرآن. لذلك هذا هو الكتاب المقرر. ومعرفة الكتاب المقرر القرآن فرض عين. إنك في حركتك اليومية تتحرك إما على هدى وإما في عمى. فالذي قرأ القرآن الكريم وفهم الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد هذا يتحرك على هدى من ربه. أما الذي هجر القرآن الكريم وجعله وراء ظهره هذا يتحرك كخبطة عشواء، لا بد من أن يخطئ. إذن ربنا عز وجل هذا الحوار وهذا النقاش لخصه في كلمة واحدة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا أخي فلان بيده دائما. الإنسان الفاسق يرغب إلى إنكار التوحيد، أن يعزو الأمور إلى أشخاص من بني البشر. فلان إيده طايلة، بيقول لك فلان مركزه قوي، فلان يفعل ما يريد، فلان بإمكانه أن يفعل معي كذا وكذا. دائما يفسر الأحداث تفسيرا أرضيا، فأي إنسان يهدده يخاف منه، أي إنسان يلوح له ببعض المكاسب يتبعه. فالمشرك خفيف، كلمة تخيفه وكلمة تستخفه، لكن المؤمن الأمر كله بيد الله عز وجل. ربنا عز وجل أطول قصة في القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام. ربنا عز وجل في ثنيات هذه القصة قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هلأ الناس يعني لك الجهة الفلانية العالم كله بيده، هذا النظام الجديد، هذا هو شرك. الأمر بيد الله وحده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم أمرنا، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني هذه القلاع التي يظنها الإنسان قلعة لا تنهدم انهارت كبيت العنكبوت بقدرة الله عز وجل. ما كان أحد يظن أن هذه القلاع في الشرق يمكن أن تنهار في وقت قصير، هذا يؤكد قدرة الله عز وجل. فربنا عز وجل بيده الخلق، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فربنا عز وجل قال إنهم كانوا، يعني هؤلاء المجرمون استحقوا العذاب الأليم، استحقوا النار استحقوا النار المحرقة، استحقوا الخلود في النار. إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله، يا أخي الأمر بيد الله، هو يريده بيد زيد أو عبيد، هو يريد آلهة في الأرض يتعامل معهم. دائما الأصنام وآلهة الأرض التي تعبد من دون الله عز وجل هذه لا تطالب الإنسان بنظام أخلاقي، يعني أدي ولاءك وافعل ما تريد. أما دين الله عز وجل يطالبك بانضباط والتزام وسلوك. يا رسول الله مثل بهم، قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. دين الله عز وجل يطالبك بسلوك، بانضباط، بأن تقف عند الحلال والحرام، لكن أي انتماء لأي دين أرضي لا يطالبك بهذا السلوك. إذن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الكبر أساسا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. البطر رد، يعني أنا لا أقبل بهذه الفكرة. يعني مثلا لو أن الناس تعارفوا على أن هذه الحرفة تدر أرباحا طائلة لكن فيها مخالفة للدين، هو يرى أن المال أغلى من كل شيء، يرى أن كسب المال الوفير أغلى من كل شيء، يرى أن هذه الأرباح طائلة ومن أجلها يضحي بكل شيء، هذا هو الشرك. لو رأى أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين وأن هذا المال الوفير الذي يأتي سريعا الله قادر على أن يتلفه وأن يذهب به، إذن يقف. فالحقيقة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا الإنسان إيمانه ضعيف، هذا الإيمان الضعيف لا بد من أن يظهر، لا بد من أن يوضع في ظروف ويظهر ضعف إيمانه، لا بد من أن يوضع في صراعات ويظهر ضعف إيمانه. يعني كل شيء كامن في النفس لا بد من أن يظهر إلى السلوك، إلى حيز السلوك. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. الشاعر شيء والنبي شيء آخر. الشاعر إنسان يعني عنده قدرة بيانية، قدرة لغوية، يعني كما يقولون الشعر فن جميل قوامه الألفاظ، فن، فهذا الشاعر فنان، لكن مادة فنه الألفاظ، الرسام مادة فنه الألوان، أما الشاعر مادة فنه الألفاظ. فإنسان يقدم لك صور مضحكة أحياناً، وصف دقيق، مشاهد مؤثرة، غزل رقيق، هجاء لازع مثلاً، مديح كاذب، فهذا الشعر لا يرقى إلى مستوى النبوة. نعم، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق. هذا ليس بشاعر، هذا نبي مرسل. ألم يقل الإمام سيدنا عمر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه واضعا رأسه على حصير، اضطجع على حصير وقد أثر في خده الشريف، قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا، هي نبوة. النبوة قدوة، النبوة سلوك، النبوة قيم، النبوة أخلاق، النبوة تقشف، هذه نبوة. فليس شاعرا وليس مجنونا، بل حرف أضراب، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني رسالته تؤيد الرسالات السابقة، لأنه الوحي الذي جاء به، الوحي الذي أنزل على النبي والوحي الذي أنزل على الأنبياء من قبل، كل هذا الوحي يصدر من مشكاة واحدة، من أصل واحد. وصدق المرسلين، يعني القرآن الكريم يؤكد ما جاء به المرسلون السابقون. إنكم لذائقو العذاب الأليم، إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. نحن في دار عمل ولا جزاء الآن، الأوراق مختلطة، كل الناس يأكل ويشرب ويتحرك ويسكن ويتزوج ويفعل ما يشاء، الأوراق مختلطة، لكن يوم القيامة كل عمل يلقى صاحبه جزاءه أبدا. إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، نجاتك على حسب استقامتك. قال إلا عباد الله المخلصين. من أروع الآيات أن المخلص شيء والمخلص شيء آخر. المخلص من فعل أخلص، اسم فاعل، أخلص يخلص مخلصا، أما مخلص أخلص يخلص مخلصا ومخلصا، يعني حينما أخلص لله عز وجل كافأه الله بأن نقاه من كل شائبة، جعله صافيا، جعله كاملا. فإذا أخلصت أخلص، إن كنت مخلصا أكرمك الله عز وجل فجعلك مخلصا، يعني في طهر، في عفاف، في حلم، في صبر، في رحمة، في إنصاف، نقي من كل شائبة، سليم من كل عيب، بعيد عن كل درن، بعيد عن التعصب، عن الانحياز، عن الأنانية، عن حب الذات، عن الطغيان، عن الغطرسة، عن الكبر. هذه الصفات الذميمة الله جل جلاله ينجيك منها ويجعلك نقيا طاهرا. بالمناسبة الإنسان لا يسمح له بدخول الجنان إلا إذا كان مخلصا ومخلصا، إن أخلصت يجعلك الله مخلصا. لذلك وعزتي وجلالي كما ورد في الحديث القدسي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الأكارم، أعقلنا وأكثرنا فلاحا ونجاحا وتفوقا وذكاء هو الذي يأتيه الموت وهو نقي لا شائبة فيه، يعني إذا جاءه الموت وكان طاهرا من كل دنس، سليما من كل عيب، بعيدا عن كل انحراف، كان متواضعا، كان منصفا، كان رحيما، عندئذ يستحق الجنان، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا كانت التنقية والمعالجة في الدنيا فهذه من نعم الله الكبرى علينا، أما إذا بقي شيء لا بد من المعالجة في البرزخ، وإذا بقي شيء لا بد من المعالجة في النار. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مستشفى تخفف الآلام عن الناس. أنشأ مسجد، أنشأ معهد، أنشأ مدرسة، أنشأ معهد شرعي مثلا، عمل عمل صالح، ساهم بتزويج الشباب مثلا، عمل مشروع خيري، كانوا قديما يعني شأنهم العمل الطيب. وأبوه ظالم أو معلمه ظالم يأتي بهذا المكان ويأخذ إناء جديد مكانه. كم مشكلة خطف ألغاها في الحياة في حياتنا. لذلك هذا الموضوع دقيق جدا، يعني إجهاد يكون لك عمل يستمر بعد الموت. والله الذي لا إله إلا هو فكأنك لم تمت، لكن البطولة أن تكون الدنيا وحدها هي المنقية لك. نعم. إلا عباد الله المخلصين. بعتقد يعني ما في واحد من أخواننا الكرام ما بيعرف المعنى. الإنسان أحيانا بيطلع لامرأة لا تحل له، المؤمن يتعفف عن هذا، يشعر بسموه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا التعفف يكسبه شعورا بالطهر والرقي. المؤمن يتعفف عن مال الناس، لا يأخذ ما ليس له، بينما أهل الدنيا يأخذون ما لهم وما ليس لهم. المؤمن يتعفف عن قول الفحش. فبسلوك المؤمن، بمشاعره الداخلية، بسلوك الظاهر، بلسانه، بكلامه، بعمله، بأحواله، بأقواله، في استقامة، في طهر، في عفاف، في رقي، في سمو. هذا الذي عناه الله عز وجل بقوله إلا عباد الله المخلصين. يعني الله نجاهم من الكبر، والكبر أم الرذائل، نجاهم من الانحراف، نجاهم من فحش القول، نجاهم من أن يأخذوا ما ليس لهم، نجاهم من أن يستمتعوا بما ليس لهم. هذه كلها مواقف مشرفة للإنسان. إلا عباد الله المخلصين. لكن قالوا العمل الصالح ليس شيئا سهلا، الإنسان يكون مستقيم، محسن، منصف، وقاف عند كلام الله، مو قضية سهلة، بدها جهد، بدها يقظة، بدها اطلاع على ما في كتاب الله، تحتاج إلى نفس مطواعة، يجب أن تكون النفس طوع إرادتك لا أن تكون أنت طوع نفسك. قال إذا كان العمل الصالح يحتاج إلى جهد كبير فإن الإخلاص في العمل الصالح يحتاج إلى جهد أكبر. يعني اعتقد معي هذا، العمل الصالح يعني أن تكون وفق المنهج شيء عظيم، والأعظم منه أن تكون في هذا مخلصا. يعني الصلاح شيء والإخلاص شيء آخر. لذلك قال الفضيل بن عياض العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. يعني أنه يكون عملك وفق الشرع بكل شيء، في بيتك، في أحوالك، في بيعك، في شرائك، في تجارتك، في وظيفتك، بمهنتك، بحرفتك، في لهوك، في نزهتك، في أفراحك، في أحزانك، في كل هذه المناسبات، أن تكون وفق المنهج شيء مو سهل، ليس سهلا. لكن الأصعب منه أن تكون في تطبيق المنهج مخلصا. لذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. إن كان صوابا ولم تكن فيه مخلصا ما استفدت شيئا، وإن كنت مخلصا فيه ولم يكن وفق السنة ما استفدت شيئا. لا تنسى هذه الكلمة، العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، يعني في إخلاص، وصوابا ما وافق السنة. فأنت بحاجة إلى علم من أجل أن توقع عملك وفق السنة. هل هذه الصفقة مشبوهة؟ هل فيها علاقة محرمة؟ هل فيها سلوك لا يرضي الله عز وجل؟ إذن إلا عباد الله المخلصين أولئك في الجنة، يعني لهم رزق معلوم، يعني رزق ثابت. أيام الإنسان بكل رزق متبدل مضطرب غير مستمر، فهناك في الجنة أمن لا حدود له. ما في إنسان له في الدنيا رزق إلا بيخاف عليه، يقول لك ما بنعرف شو بصير معنا، يعني دائما في قلق بأعماقه، لعل هذه الحرفة تتوقف، لعل هذه البضاعة يمنع استيرادها، لعل هناك في العالم بصير كساد عالمي، لعل إنه الأسعار ترتفع كثيرا فيقل البيع كثيرا تقل معه الأرباح. ما في إنسان في الدنيا له رزق إلا وهو قلق عليه، إلا في الجنة أولئك لهم رزق معلوم، رزق ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يقل ولا يضطرب ولا يشوبه قلق إطلاقا. طيب قال فواكه وهم مكرمون، يعني رزق بالجنة مادي كمان، في رزق مادي فواكه، والفواكه يعني أعلى أنواع الإكرام. الإنسان أيام يقتات ليقف على قدميه، أيام يقتات ليقيم صلبه، وأيام الإنسان يتناول الفواكه ليتفكه بطعمها اللذيذ، ليتنعم بألوانها الزاهية، ليشم رائحتها العطرة، ليسعد بتناولها. فلذلك الفواكه تعبر عن أعلى درجات الإكرام. قال فواكه وهم مكرمون، أيام الإنسان يقدم له أشهى طبق وأشهى فاكهة، لكن تفضل، هذا ما في إكرام. لكن المضيف أحيانا كل دقيقة يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا، نور البيت، أكرمتمونا بهذه الزيارة. ففي إكرام، إكرام معنوي وإكرام مادي. الإكرام المادي هذه الفواكه التي يأكلها أهل الجنة، وليس من علاقة بينها وبين فواكه الدنيا إلا الاسم، إلا الاسم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالمناسبة هذا الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بحياة كل واحد منا دائرة المرئيات، أخي أنت زرت مثلا، حجيت، نعم، إذا عرفت مكة والمدينة، ذهبت إلى لبنان، نعم، أنت مشاهداتك قد تكون لبنان والحجاز وفرنسا فرضا بس، أما مسموعاتك أوسع بكثير، يمكن هذا اسم 200 دولة، 500 مدينة، وكلمة قمر، في قمر وفي شمس وفي مجرات، دائرة المسموعات أوسع بكثير جدا من دائرة المرئيات. لكن قد يخطر على بالك إنسان طوله 1000 متر، هذا خاطر لا ينضبط. فالله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا ليس بين فواكه الدنيا وفواكه الآخرة إلا الاسم فقط، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. يعني الدنيا للعمل والآخرة للسرور، نحن في دار عمل، الجنة للنعيم، جنات النعيم. لذلك النبي الكريم قال إياك عبد الله والتنعم. الله عز وجل ممكن يسعد إنسان في الدنيا، أما إذا جعل الإنسان همه النعيم والسرور والطعام والنزهات والبيوت الفاخرة، إذا جعل همه النعيم فقد ضل سواء السبيل. يعني مثل مقعد مدرسة، أهم شيء فيها الدراسة، إذا الطالب جعل همه يكون مقعده مريح، جاب مقعد متحرك ممكن يعمل له حركة يصير تخت، قاعة الدرس هي بس مو للنوم هنا، وحب يكون مع مقعد الدراسة فيه سندويش مسخن وشاي وقهوة وراديو صغير ومجلات وجرائد، معقول قاعة درس محاضرة أستاذ شهادة تخرج يكون بقاعة الدرس في كل هالأشياء هي أمامه، مقعد مريح، نعس بنام، والأستاذ عم يحكي مثلا، مو معقولة هي. هذا الذي يبحث عن النعيم في الدنيا كهذا الطالب وهو في قاعة الدرس أراد أن يجعل من مقعده مقعدا وثيرا متحركا، وأراد أن يأكل ويشرب ويتسلى وأن يقرأ المجلات وأن يستمع للأخبار وأن يمزح مع صديقه، معقول الكلام هذا؟ هذا الذي لذلك الحديث إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأنت لك عند الله جنة عرضها السماوات والأرض، هنا أنت في دار إعداد لهذه الجنة. لذلك الإنسان يوم القيامة أو حينما يأتيه ملك الموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يا ليتني قدمت لحياتي. قال في جنات النعيم على سرر متقابلين، يعني أمتع لحظات الإنسان إذا كان آكل ومرتاح، ما في عنده هم، أولاده بصحة جيدة، زوجته على ما يرام، دخله جيد، بيته فخم، قاعد مع أصدقائه من مستوى، يعني كل واحد له مستوى، وعم يتسامروا وعم يتذاكروا وعم يتنادموا عم يتحادثوا وعم يتحاوروا، يعني أجمل لحظات الحياة من مقياس مادي طبعا، تكون مرتاح وآكل وقاعد بمكان جميل مطل على مناظر جميلة مع صديق حميم، يعني على شاكلتك، إن كنت أنت ذكي ذكي مثل حكايتك، إن كنت مثقف مثقف مثل حكايتك، إن كنت غني غني مثل حكايتك. يعني إذا كان إنسان له صديق على شاكلته ومرتاح من كل أمور الدنيا ويتذاكر يتحاور، فربنا عز وجل قال على سرر متقابلين، جماعة قاعدين مرتاحين أدوا ما عليهم في الدنيا، يعني كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، تعبتوا بالدنيا كثير وجاهدتوا واستقمتوا وصليتوا بالليل وقيام الليل وقرأتوا قرآن وحفظتوا قرآن وضبطوا لسانكم ضبطوا لسانكم ضبطوا بصركم وسمعكم واستقمتوا وجاهدتوا وبذلتوا وتعبتوا وصبرتوا، في حاجة خلاص بدنا بقى أنسركم بقى، هلأ أنتم الآن في جنة في دار النعيم. فلذلك قاعدين المؤمنين مع بعضهم هيك بالتقابل، أيام بدعوك لكتاب وراء بعضهم بيعدوا الناس، أما إذا كان كتاب فخم جدا الكراسي كلها متقابلة ومريحة، كراسي مريحة جدا، مقاعد وثيرة ومتقابلة، ما في ازدحام. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، يعني أعلى أنواع الشراب. كلمة من معين يعني شراب مستمر، لا أيام الإنسان ينزل فندق يلاقي في براد يشرب كاسة حقها 100 ليرة، كاسة يدفعوه ثمنها باهظ، فالدفع عند الدفع بغص مثلا. هون لا غول فيها بيضاء لذة للشاربين، كأس من معين مستمرة مهما طلبت في تعويض، بيضاء لذة للشاربين، يعني حينما وصف الله خمرة الآخرة بأن فيها لذة يستنبط أن خمر الدنيا ليس فيها لذة، طعمها غير لذيذ، لكن يشربها الناس ليغيبوا فيها عن وعيهم. إذا ربنا عز وجل قال بيضاء أشد بياضا من الثلج لذة للشاربين لا فيها غول، خمر الآخرة لا تغتال العقول أبدا، ما في سكر يغيب عن وعيه، يتكلم كلام بذيء، يقع على محارمه، يتقيا يعني يفلت بوله، ما في شيء من هذا النوع، لا غول فيها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كمان العطاء مستمر ما في انقطاع ما في نضوب. نعم. إذا يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني الله عز وجل وصف نساء الجنة بأنهن عين، يعني عينها واسعة جدا، والعين الواسعة أحد أبرز مظاهر جمال الوجه. نعم. وقاصرات الطرف يعني هذه الحورية لا تنظر إلى غير من خصصت له، تقصر طرفها عليه. وأجمل ما في المرأة ألا تكون متطلعة لغير زوجها، أما إذا تطلعت لغير زوجها يشوف فلان. دائما النساء في الدنيا الغافلات عن الله عز وجل دائما بقرع أزواجهم، يشوف فلان أحسن منك، قدم، عمل، ترك، ساوى، بيته كذا، دخله كذا، شكله كذا. دائما هي تنظر إلى غير زوجها وتقيم موازنة بينه وبين زوجها وتقرع مسمعه بهذا النقد والتعليق. أما حرية الجنة وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، يعني لجمال بشرتها كأن لون بشرتها كلون بيض النعام، بياض في صفاء مع صفرة. مكنون يعني شيء ثمين، والثمين مخبأ دائما، مو شيء عرضة لكل الناس. كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الآن بدأ حوار لطيف، قاعدين يتنادموا جماعة بالجنة مسرورين، يعني أدخلهم الله جنة عرضها السماوات والأرض، أكرمهم الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم. يعني أيام الإنسان بالدنيا بيكون هيك أموره منتظمة، ما في عنده مشكلة، بيعمل له سيران في مكان جميل جدا، يعني نحن عم نجيب تقريب بس، يقول لك والله في أيام ممكن نسوني تعب سنة. ليش؟ لأنه مناظر جميلة وأكل طيب وزوجته وأولاده، ما في عنده مشكلة، أموره كلها منتظمة. فلذلك ربنا عز وجل يصف أهل الجنة وهم في الجنة يتنعمون. قال له يا فلان كيف أصبحت؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصبحت بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتنعمون، وكأني بأهل النار يتصايحون. قال له عرفت، عبد نور الله قلبه، عرفت فلزم. إذا أنت كنت عاقل كثير لا ترى الدنيا الآن، ترى مصير الناس، آكلوا الربا، الزنات، شاربوا الخمر، تاركوا الصلاة، المنحرفون، هؤلاء وهم في الدنيا بأجمل مظهر، بثيابهم الأنيقة، بسيارتهم الفارهة، ببيوتهم الجميلة. هؤلاء يجب أن ترى مصيرهم، مصيرهم وهم في النار يتعذبون. وهؤلاء المؤمنون الطاهرون المستقيمون المخلصون الذين يجاهدون أنفسهم وأهواءهم في سبيل الله، هؤلاء يجب أن ترى مصيرهم وهم وأنت في الدنيا، يجب أن تراهم في الجنة يتنعمون. قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا، كان لي صاحب، إلي جار، زميلي في العمل، جاري بالمهنة، ابن عمي، ابن خالتي، قريب، إنه كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هلا أهل الكفر والإعراض لك حاجة جدة، مين مات ورجع إلا في آخرة؟ بلا ما في غير الدنيا هذه. طبعا كلمات يقولها أهل الإعراض، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا الحوار إن شاء الله نفسره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.